بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى جميع من سار على نهجه من المدينة، أما بعد، عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، حق من الحقوق العظيمة وواجب من الواجبات الجليلة الكريمة. هذا الحق العظيم والواجب الكريم الذي ما ترك بيتا من البيوت إلا ودخله، ولا ترك عبدا من عباد الله مكلفا إلا تحمله. هذا الحق العظيم الذي حمل به الإنسان مسؤولية هذا الدين، بل وحمل معه مسؤوليات من هذه الدنيا. هذا الحق العظيم عرضه الله تبارك وتعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنه وأشفقن منه، وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ألا وهو الأمانة التي يحملها الإنسان في عنقه في هذه الدنيا، ويوقف يدي الله عز وجل لكي يرهن ويحاسب عنها. هذا الحق أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه أننا مأمورون بأدائه، فقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالله أمرنا بأداء هذه الأمانات والقيام بالحقوق والواجبات على الوجه الذي يرضيه سبحانه فاطر الأرض والسماوات. ولا يمكن للإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكمل إيمانه إلا بأداء الأمانة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان كامل لمن خان الأمانة، ولا إيمان كامل لمن ضيع الأمانة، ولا إيمان كامل لمن فرط في حق الأمانة. فأخبر عليه الصلاة والسلام يدل على النفاق والعياذ بالله. فأربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فتضييع الأمانات والتساهل في الحقوق والواجبات دليل على ضعف الإيمان، ودليل على تمكن النفاق من القلب على قدر ما يضيع صاحبه من الأمانة. فكل إنسان استودعه الله أمانة من الأمانات الدينية أو الدنيوية فحمل هم هذه الأمانة، وأصبح قلبه مشغولا بها كيف يؤديها على أتم الوجوه، ثم قام بها على أكمل الوجوه وأتمها، فهو مؤمن بالله واليوم الآخر. وكل إنسان إذا تحمل الأمانات واستودع الحقوق والواجبات حملها مستخفا مستهجرا، لا يؤدي حقوقها، ولك شاهدا بينا على نفاق قلبه والعياذ بالله. وكلما كانت الأمانة عظيمة كلما كان تضييعها أعظم، وكلما كانت الأمانة متعلقة بالحقوق والواجبات الدينية كلما كان أداؤها آكف وتضييعها أعظم جريمة عند الله جل وعلا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ضرب الصراط على متن جهنم قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. وهذا كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بجهنم ثم يضرب بالصراط على جهنم ثم تقوم الأمانة والرحم على جانب الصراط الأيمن والأيسر. وهذا يدل على أنه لن يمر على ذلك الصراط سالما إلا من وصل رحمه وأدى أمانته. الأمانة حق عظيم، ولا يحسب الإنسان أنها شيء هين، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالمؤمن الموفق وفي كامل الوفاء، والمؤمن الكامل الإيمان كامل الرعاية لحقوق الله الرحمن. وكثير من الناس يظن أن الأمانة تقتصر على إعطاء الإنسان لأخيه ما لم يحفظه، ويظن كثير من الناس أن الأمانة هي الودائع فقط. وإن الله أن الأمانة ما تركت حقا من حقوق الدين والدنيا إلا وهي متعلقة به، سواء كان ذلك الحق قليلا أو كان كثيرا. فالأمانة في الدين والأمانة في الدنيا. الأمانة في الدين فما من حق لله جل وعلا إلا وهو أمانة في عنقه. فأول هذه الحقوق الذي هو أمانة في عنقه ومسؤولية عظيمة في رقبك توحيد الله جل جلاله، أن توحده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. فمن الأمانات العظيمة التي في عنقك أن توحد الله فتعتقد أنه رب كل شيء ومليكه، وأنه ما خلق هذا الخلق غيره ولا أوجد هذا الوجود أحد سواه. فلا الحياة أوجدت ولا الطبيعة خلقت، ولكن الله فاطر السماوات والأرض وخالق كل شيء ومليكه. ولم يستطيع إنسان أن يصل إلى قليل أو كثير من الرزق إلا من الله جل جلاله. أما له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فمن حقه سبحانه وتعالى في توحيده أن توحده في الطلب والقصد، فيكون سؤالك له وخوفك منه ورجاؤك فيما عنده. فلا تسأل أحدا سواه، ولا تستغيث ولا تستجير بشيء جل أداه جل جلاله. سيكون تعلقك بالله سبحانه وتعالى فهذا من الفرائض والأمانات والواجبات. فإن حفظت حفظت الدين، وإن ضيعه الإنسان فقد خسر الدين والدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا أعظم أمانة حملها الإنسان، فيوحد الله في أسمائه وصفاته، فيؤمن بأن لله الأسماء الحسنى فيدعوه بها، ويثبت لله ما أثبت لنفسه في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. فهذه من آكد الفرائض والواجبات. كذلك أيضا من الحقوق والأمانات المتعلقة بالدين الصلاة. فالوضوء لها أمانة، والطهارة والنقاء من النجاسات أمانة، وغسل الجنابة أمانة، وركوعها وسجودها وقراءتها وقيامها أمانة. الطهارة أمانة، فلا يقوم الإنسان حتى يحسن طهارة موضع قضاء الحاجة. فإن فعل ذلك فقد حفظ أمانة دينه، وإن ضيع ذلك عذبه الله في قبره. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالطهارة إذا قضى الإنسان حاجته أمانة من الأمانة، يبالغ في تنظيف الموضع ونقائه دون وسوسة أو تفريط. كذلك أيضا الوضوء، غسل الأعضاء التي أمر الله بغسلها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أمانة في عمره. حتى الوجه إذا غسلته أكملت غسله واستوعبت حجه، كل ذلك من أداء الأمانة. واليد إذا غسلتها وأكملت غسلها كان ذلك من أداء الأمانة. الصلاة أمانة، فأنت مسؤول عنها حين ينادي منادي الله حي على الصلاة حي على الصلاة. فأمانة في عنقك أن تقول بلسان الحال والمقال لبيك، وتخرج من بيتك إلى بيت الله جل وعلا لكي تؤدي فريضة الله. الفجر أمانة، والظهر أمانة، والعصر أمانة، والمغرب أمانة، والعشاء أمانة. فإن أتممت ركوعها وسجودها وطهارتها وقراءتها صعدت إلى السماء وعليها نور قالت حفظك الله ثم حفظك. وما أقام أحد صلاته على أتم الوجوه إلا حفظه الله من الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن التزم بدين الله ووجد قلبه يميل إلى شهوة أو شبهة فليعلم أن ذلك من إضاعة حق من حقوق الصلاة، وأن ذلك تفريط في أمانة من الأمانات المتعلقة بالصلاة. الزكاة أمانة، فإذا أعطاك الله المال الذي تجب فيه الزكاة من النقد الذهب والفضة، أو سائمة الأنعام سائمة من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، أو كانت عرض تجارة من قماش نحو ذلك، أو كانت خارجا من الأرض من زرع ونحو ذلك، كل هذه أمانات في عنقك تطالبك بالفكاك منها بين يدي ربك. الله يسألك عن هذا النقد الذي أعطاه لك أمانة في عنقك تحفظ حقه لدينك ودنياك. فإن حفظت حق الأمانة في المال وأديت زكاته طيبة بها نفسك كان ذلك خيرا لك في دينك ودنياك وآخرتك، وأصابتك الدعوة فطهر الله مالك وبارك الله فيما أعطاك، وأصابتك دعوة الملك اللهم أعطي منفقا خلفا. وإن ضيع العبد هذه الأمانة لحق الله بركة مالك وجعل الشح بين عينيه وعذبه بهذا المال فأزهق نفسه فيه هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن الله وعده أإذا لم يتف ويؤدي هذا الحق وهذه الأمانة أن يصفح الذهب له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 1000 سنة، كلما بردت أعيد عليها فأحميت حتى يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. كذلك أيضا الصيام أمانة، يحفظ الإنسان صيامه من أول لحظة في الصيام إلى آخر لحظة فيه، لا يصيب طعاما ولا شرابا ولا شهوة حتى يؤدي ركن الإسلام على أتم الوجوه. كذلك أيضا يراعي أول وقت الصيام فيمسك عنده، وآخر وقت الصيام فيفطر عنده على أتم الوجوه وأكمله، بعيدا عن اللغو بعيدا عن الرفث حتى يكون أبلغ ما يكون منه أداء الأمانة. وهكذا بقية فرائض الإسلام كلها أمانة ومسؤولية يسأل عنها العبد بين يدي الله عز وجل. ومن الأمانات العظيمة حقوق العباد، فهذه الحقوق حقوق لله، ولكن هناك نوع ثاني من الأمانات وهي حقوق العباد، وأعظمها بعد حق الله جل وعلا أعظم الحقوق حقوق العباد حق الوالدين، البر والإحسان والصلة لهما. وهذا الحق لا يزال أمانة في عنق الإبن حتى يلقى الله جل وعلا. فليس بر الوالدين مقصورا على حال حياتهما، بل حتى ولو توفى الله الوالدين لا يزال برهما أمانة في عنقك حتى يوافيك الأجل وتوافيك منيه. فيحتاجان منك إلى الدعاء والاستغفار وصلة أرحامهما والإحسان إلى حبهما. قال: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي؟ رجل توفي والداه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هل بقي من هذه الأمانة شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فقال يا رسول الله، يا من بعثك الله بالرسالة والنبوة، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما بي بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. الصلاة عليهما يعني الدعاء: اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم اغفر لأمي وارحمها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم زدها في الدرجات، اللهم أشر عليها الرحمات، ونحن ذلك. الصلاة عليهما والاستغفار لهما: اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم اغفر لأمي وارحمها كما ربتني صغيرة، ونحن ذلك. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم: العم والعمة والخال والخالة وأبناء العم وأبناء العمة وأبناء الخال وأبناء الخالة، قرابة الوالدين تصلها وتؤدي حقها على أكمل ما يكون من وجهها. هذه أمانة ومسؤولية بين يدي الله جل وعلا تسأل عنها. وإذا كان أحياء فإن برهما أمانة في عمرك، أن تحسن إليهما ولا تسيء إليهما، أن تحسن إليهما باللسان فلا يسمعان منك مكروها، أن تحسن إليهما باليد فتنفق عليهما والله ينفق عليك، وتحسن إليهما بحسن المعاشرة وإفضاء الخير إليهما، ويكون ذلك على أكمل الوجوه وأتمها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه من أعظم الأمانات بعد حق الله سبحانه وتعالى. ولا يزال البر بصاحبه حتى يكتب عند الله بارا يهديه بره إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فمن وفقه الله إلى البر فقد وفقه الله لخير عظيم وفضل كريم، ينبغي أن يحرص عليه وأن يحافظ مصر حقوق الأبناء والبنات، فهي أمانة ومسؤولية. الله جل وعلا جعل في عنق هذه البرية، فكم من عقيم لم ينجب، وكم من قلب يحن ويئن أن يرى ابنا أو ابنة تدخل الشرور عليه في البيت والبهجة عليه في حياته. فأكرمك الله بهذه الزهرة من زهرات الحياة الدنيا، علها أن تكون وسيلة لرحمة الله لك. فليكن من شكرك لهذه النعمة أن تؤدي أمانتها على أكمل الوجوه والكمال. الابن أمانة في عنقه أن تربيه وتنشئه على طاعة داريه وتحببه في محابه ومراضيه. الابن مسؤولية وأمانة، لم تخرج هذه الأبناء عبثا ولا خلقها الله سدى، ولكن نائم يصيح الصيحة الأولى إلا وهي نذير لك بين يدي الله جل جلاله. ما إن يخرج المولود يصيح الصيحة الأولى إلا وهي نذير لك أن تتقي الله عز وجل، فهو إما سبيل لك إلى الجنة أو سبيل لك إلى النار. فتتق الله في أبنائك، أولا تقيمهم على طاعة الله. وقد أشار الله إلى هذه الأمانة بقوله: مروا أولادكم بالصلاة بسبب واضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم في المراتب. مسؤولية الأبناء تربيتهم على طاعة الله، ومن تربيتهم على طاعة الله أن تربيهم على توحيد الله جل وعلا. توحيد الله دائما تغرس في قلبك، التوكل على الله، الاستعانة بالله، سؤال الله، الاستعاذة بالله، الاستجارة بالله، تعود على ذكر الله، على التعلق بالله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا تأمره بما أمر الله به من الصلاة والزكاة في القول والعمل، ليكون ابنا صالحا تربيه على هذه الخصال التي يحبها الله ويرضاه. ومن حقوق الابن عليك ان تربيه على مكارم الاخلاق، فينشا ابنا سويا صالحا برا مرضيا، فتنشئه على الكلام الطيب، وتبعده عن السباب الشتائم واذيه الناس. بعض الناس يظن ان تربيه الابناء ان يعود على سب هذا وشتم هذا وأذية هذا، بل والعياذ بالله منهم من ينشئ ابنه على قطيعة الرحم. لا تذهب إلى عمك، لا تذهب إلى خالك، لا تذهب إلى فلان، الجار الفلاني فيه، فلان فيه، فلان كذا، فلان كذا. كل هذه الكلمات مخطوطة في السحاب، فسيعرض الإنسان بين يدي الله عز وجل في يسأل عنها حرفا حرفا. فكم من كلمة ألقيتها في إذن الصبي لم تبال بها كتب الله بها سخطه في اليوم القيامة. ينبغي أن نحذر الأبناء أوعية وأمانة ومسؤولية عظيمة. كل ما فيك من خير وشر احتدي حذوة، وكل ما فيك من إنابة وبر احتدي حذوة. فكم من أب نشأ على محبة الله ومرضاة الله ثقلت له موازين الحسنات بهذه الصلاه، وكم من أب نشأ على الكلام الطيب والخصال الكريمة ثقل الله بها موازينه يوم القيامة. لأن الابن ما نشأته على خصلة من خصال الخير إلا كتب الله لك أجر. كل يوم من الأيام إلى صلة العم والعمة والخال والخالة والأرحام، والله ما خبطت قدمه يوما من أيام الدنيا لكي يصل هذه الرحم إلا كنت شريكا له في الأجر، ولا علمته شيئا من كتاب الله ولا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشأته على محبة الله إلا كان لك مثباتا، ولا عودته قيام ليل ولا صيام نهار إلا كان لك مثباتا، فلئن عودته شيئا من كتاب الله لم يلتب به لسانه إلا خط لك مثباته في خفيفة عمل. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى يعني إلى خير وسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الإبن لو حفظته شيئا من كتاب الله تحفظ الإبن أبناءه وأبناء أبنائه كلهم في ميزان أبواب للخيرات. وصدق الله أن يقول: فاستبقوا الخيرات، ما خلقنا عبثا، خلقنا لأداء هذه الأمانات على أكمل الوجوه وأتمها. ولما كان المسلمون يربون أبناءهم على أداء هذه الأمانات، ولما كان المسلمون يقومون بهذه الأمانات والمسؤوليات على أتم الوجوه، سعدت الأمة ورشدت ومكان الكبير وأخذ الصغير بجواره يعلم الأخلاق الفاضلة والخصال الكريمة وغير ذلك من الشيمة والوفاء والجود والسخاء وغير ذلك من الخصال التي يشبها الله، كانت الأمة في خير كثير. وكان الإبن بمجرد أن يطر شاربه يملأ عينك رجولة وشيمة وكرامة وطيب خصال. ونسأل الله العظيم أن يمن على المسلمين بالرجعة إلى دينه. إن القيام بهذه الأمانة حق واجب، وكما أن الأبناء أمانة كذلك البنات أمانة، وهي آفة في عنق المرأة والزوجة. الزوجة مطاردة بكل شيء أشكل على محبة الله ومرضاة الله، وكل خصلة وخلة تستفيدها الجنس من أمها في البيت كان لها مسوعة بها، فجعل الأمهات قدوة فاضلة. ولذلك دائما إذا كان العبد صالحا جعله الله إمام هدى، وهذا من دعاء الصالحين: واجعلنا للمتقين إماما، بمعنى اجعل فينا من الخصال الطيبة التي إذا رآنا المتقون جعلونا في ذلك أئمة وهدى. فينبغي على المرأة الصالحة أن تنافس في هذا الخير، تنشئ بنتها على طاعة الله ومحبة الله، حتى إذا خرجت إلى بيت زوجيتها خرجت على أكمل ما تخرج عليه المرأة الصالحة. وكان نساء المؤمنين يحفظن هذا الحق العظيم، تربية الأبناء على طاعة الله ومرضاة الله قربة. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات، انظروا كيف تعبير من الشخص، من ابتلي بلاء وعي بناء، من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن فأحسن تربيتهن وأدبهن فأحسن تأديبهن إلا كن له شكرا من النار. فأداء هذه الأمانة قربة إلى الله جل وعلا من الأم ومن الأب. كذلك أيضا من حقوق الناس التي هي أمانة في عنقك الرحم، فإن الرحم تعلقت في حقوق الرحمن، وقالت: هذا مقام العائد بك من خطيئة، خلقها الله جل وعلا، فلما خلقها خافت من خيانة أمانتها وتضييع واجبها لتعلقت بحقوق الرحمن، وقالت: هذا مقام العائد بك من خطيئة. فقال الله له: أنا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فمن وصلها فقد أدى حقها، ومن ضيعها فقد ضيع حقها والله قادر انه بها. فينبغي اداء هذا الحق على اكمل وجوه. كل يوم انظر متى عهدك للعم والعمه وابناء العم وابناء العمه والخال والخاله وابناء الخال وابناء الخاله. والرحم لهم درجات ومراتب، والله يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلا يحسب الانسان ان وظيفته او ان تجارته او ان عمارته او ان امواله تنجيه من عذاب اليم. يوم ياتي يوم القيامه فيسال الله كيف قطعت الخاله وكيف قطعت الخاله والعم العمه؟ قال يا رب شغلتنا اموالنا واهلنا. فلا ينفع ذلك بين يدي الله جل وعلا. فينبغي للانسان ان يعلم ان الرحم اعز واكرم من هذا المال الذي بين يديه. الدم الذي يجري في عروقك اتصل بهذا الرحم بالنسب، فهو دمك وهو عرقك وهو نسبك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اما شعرت، يقول لعمر، اما شعرت ان عم الرجل سنو ابيه؟ اما الرجل سنو ابيه، لان النسع من اصل واحد كسنو النخله، يدل على عظيم هذا الحق وهذه الامانه والمسؤوليه. فان الرحم تنتظر منك ان تصلها، واذا وصلتها بسط الله لك في رزقك وزاد لك في عمرك. من احب منكم ان ينسع له في اهله وان يبسط له في رزقه وان يزاد له في عمره؟ فليصل رحمه ليؤديها للأمان على أكمل وجوه وأكمل صلة الرحم. تصلهم بنفسك وتصلهم وتأخذ أبنائك وبناتك حتى يسلم على عمك وعمتك ويعرف منهم قرابك، ويكون لك أجر صلته إلى وصلها. كذلك أيضا من حقوق العباد التي هي أمانة ومسؤولية في عنقك حقوقهم بالتذكير بالله جل وعلا. فإن الله عز وجل جعل الدين أمانة في عنقك، أن تأمرهم بما أمر الله وأن تنهاهم عما نهى الله، وهي خصلة من خصال المؤمنين. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فكل يشد على يد أخيه ويعينه على طاعة الله ذلك. هذه من خصال المفلحين. وشهد الله عز وجل أن من أدى هذه الأمانة أنه لا يخسر في الدنيا ولا في الآخرة. من أدى أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يمر على انسان مضيع للمعروف الا امره به، او مرتكب لمنكر الا نهاه عنه، شهد الله انه لا يخسر لا في الدنيا ولا في الاخره. فاقسم سبحانه بالدنيا كلها، فقال والعصر، قال العصر هو الذهب كله، وقيل الليل والنهار، والمعنى واحد، فانه اذا اقسم بالليل والنهار فقد اقسم بظرف الدنيا كله. والعصر، وقيل أقسم بآخر النهار، وهو حالة إدبار النهار وإقبال الليل. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هي الفصل الأولى، أدى حق الله وعملوا الصالحات تحقيق ذلك الإيمان، وتواصوا بالحق هذا من أدائه لهذه الأمانة. وكل إنسان ضيع هذه الأمانة فالله يسأله. ولذلك كانوا يشفقون على العلماء، لأن العالم يتحمل المسؤولية أعظم، لأنه يعرف الحلال والحرام، فتعظم المسؤولية في أمر هذا بطاعة الله ونهي هذا عن المسؤولية. ولذلك ينبغي أداء هذه الحقوق على أتم الوجوه وأكملها. وينبغي للإنسان أن يعلم أنه ما رأت عينه صاحب منكر إلا وسيسأله الله بين يديه هل نهاه أو لم ينهه، ولا رأت عينه أحدا يقصر في واجب من واجبات الله. لو رأيت إنسان يصلي ولا يحسن الصلاة، فرض عليك وأمانة أن تأتي إليه وتذكر بحق الصلاة، ولكن بالتي هي أحسن، وقولوا للناس حسنة يبين له حق الله، يسلم عليه ببشاشة بأسلوب تهيئ جميع الظروف التي تعين على تقبل الحق منه وقبول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منه. كذلك أيضا من الحقوق والأمانات التي للناس والخلق عليك حق الجار. الجار له حق عظيم عليك، وإن كان مسلما قريبا له عليك ثلاثة حقوق: حق الإسلام والقرابة والجوار، والله وصاك به من فوق سبع سماوات. جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الهدى يوم من الأيام، جاء لكي يسأله عن أمر من أمور دينه، قال: فوقف مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فنظر الصحابي إلى هذا الرجل الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأطال الوقوف حتى أشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم من طول الوقوف. طال وقوف هذا الرجل مع النبي، فلما انصرف سأله النبي فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، قال: هذا جبريل، هذا الرجل الذي رأيته في صورة رجل ملك نزل من السماوات العلى، نزل في أمر عظيم حق كريم، هذا جبريل رسول الله الذي ينزل الذي أنزله الله بالآيات والوحي. قال: هذا جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيد. كل هذا الوقت الذي وقف فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد استوصي بالجار خيرا، يا محمد استوصي بالجار خيرا، يا محمد يا محمد، وهو يأمر بشيء واحد وهو الإحسان بالجار، أداء حق الجار. الجار يحتاج منك إلى أمور، أولها أن تعينه على طاعة الله سبحانه، إذا رأيته يحافظ على الصلاة أعنته على محافظة على الصلاة، إذا رأيته يقصر فيها زرته أو دعوته وقلته: يا فلان إني أحبك في الله ومن حبي لك في الله أن أذكرك بحق الله، عليك بالصلاة وتذكر بهذا الحق وتحسه وتحضه سواء في خاصة نفسي أو في عام. كذلك من حق الجار عليك أن تسد خلته إذا احتاج، يعين على أمور دينه ودنياه، بذل الندى وكف الأذى، تبذل الندى إليه، إذا علمت أن جارك مديون فك عنه دينه إذا كنت تستطيع، أو تساعده، أو على الأقل تشتري له شيئا في نهاية الشهر يعينه على قضاء همه وغمه، فلعل من الفرص في ديابير الأسحار بدعوة تسعد بها في الدنيا والآخرة، ولعل يوم من أيام الدنيا يقول: فلان كان جاري اللهم احسن اليه كما احسن اليه. الاحسان الى الجار وهو من الايمان، قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاثه ايمان. قالوا: من يا رسول الله؟ من هذا الذي سلم الايمان الكامل؟ من هذا يا رسول الله؟ قال: من لا يامن جاره بواقعه، من لا يامن جاره اذيته، اياك أن يطلب كمال الإيمان شبر من الأرض بينك وبين جارك، قطعة من الأرض شبر أو متر أو مترين تقام له الدنيا وتقام، ويسب الجار ويهان ويستباح عرضه وتكشف عورته ويشتكى ويؤذى، وكان الناس يخرجون من بيوتهم وديرهم ويصطادون، ونحن على أشجار من الأرض نقيم الدنيا ونقيمها، وتحدث الفتن ويذهب الإنسان وينتخي ابن عمه وفلان وفلان، انا شبه منه، انا لعنه الله على الدنيا التي لعنها النبي صلى الله عليه وسلم واشتكنا منها ذكر الله وما ولاه طالب علمه. الدنيا اهون من ان تقطع حق الاسلام بينك وبين مسلم غريب، فكيف اذا قطعت حق الاسلام بينك وبين انسان عظم الله حقه بالاسلام والجوار، وقد يكون ابن عمك وقريب. هذه امور ينبغي ان نتنبه لها. الدنيا أهون من أن تفرق بين المؤمنين وتضيع عليك هذه الأمانة والمسؤولية العظيمة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يضحي، فإذا كانت الدنيا تريد أن تدعو الإنسان بأذية جاره وضياع أمانته فليقل: هذا لك وغفر الله لي ولك، تنازل عنه، فإن الله تكفل بالخلف على كل من ترك شيئا لوجهه الكريم. ولعل الإنسان أن يترك شيئا من الدنيا خوفا من الحرام فيبارك الله له فيما أعطاه، فيمشي ويصبح كأن غنيا للدنيا بين يديه. هذه من الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها حق الجوار. ومن الحقوق العظيمة والأمانات العظيمة التي يحمل الإنسان مسؤوليتها بين يدي الناس حقوق العمال والمستأجرين، هؤلاء أمانة لهم، لا تحسب أن كونه أجيرا أو ضعيفا لا يستطيع أن يصل إلى حقه يبيح لك أن تظلمه في راتبه أو تحمله فوق طاقته وكل ذلك من ضياع الأمل. فإن الله ثلاث لهذا المخلوق: الغريب عن أهله، الغريب عن داره، الغريب عن أولاده، وجعل رزقه سبحانه، جعل رزقه عنده. رفع بعضنا فوق بعض درجات، لماذا؟ ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك لسريع العقاب إنه لغفور. ينبغي الإنسان يعلم أن الله ما رفع درجته عن هذا المخلوق الذي أبدا أبدا لكي يبتليك ويختبرك وهو أعلم بك قبل أن يجي. فالناس إذا تحملوا أمانة الإيمان تحملوها على مراتب، فمنهم من يبلغ بها أعالي الدرجات من رضوان الله تعالى، ومنهم من يبلغ بها سحيق من درجات مليئة بفضل الله عز وجل. العامل أمانة، أولا تحدد له عمل وتحدد له أجرته وتنصح له إذا كان مسلم. فمن النصيحة ومن أداء هذه الأمانة، إذا نظرت إلى أن العمل يستحق 100 لا تعطيه شيء، فلا تعطيه 80 تغش مسلما من عباد الله. وإذا علمت أن العمل يستحق 1000 فلا تعطيه 900 أو 800 فالله سائلك بينك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاءت الرواية الأخرى: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل تشف أن تعمل عملا تستحق عليه 1000 وتعطى 800؟ ما ترضى. ولو فعل بك ذلك لبقيت المرارة في قلبك، ولأديت العمل وأخذت الراتب وأن تحس أنك مظلوم بالطاعة. فلا يجوز أن تؤذي أخاك بالإسلام، تؤدي راتبا على أسنك. الأمر الثاني: لا تحمله فوق طاقته، فإن الله يسألك. فمن عذب الناس فحملهم ما لا يطيقون عذبه الله وحملهم ما لا يطيقون. ولذلك ينبغي أن ترفق بهم. قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. سألهم الله، مو أنت الذي جعلتهم. فالله قادر أن يفطرك بين العشية والضحى في طرفة عين، والله يفطرك ما تجد طعاما تغتدي به في نفسك فضلا عن أهلك وغيرك، ولكن أغناك سبحانه وجعل رزق الغريب عندك. إخوانكم قوة الإسلام، خولكم يعني يخدمونكم، جعلهم الله تحت أيديكم. فوصى به حتى وصى لو صنع لك طعاما بمجرد ما يأتي تعطيه الزكاة، أي من محاسن الإسلام ومكارم الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها. دين سماحة ودين يسر ودين مودة وألفة. أهل الإسلام يملكون القلوب. كان اليهود والنصارى يأتون يعملون عند المسلمين يسلمون بعد فترة الوجيز بسبب ماذا؟ الأخلاق، الأداء، مكارم الأخلاق التي بعث بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تكون ذلك الموفق الذي يغرس حب الإسلام في أن يله الله عز وجل. فلا تحمل ما لا يطيق، تسهر ليلا وتبني جسما، والشخص يأتيك ويقول لك: يا فلان اتق الله مثل هذا العام. قل: لا، هذا بحقه وأجرته. فلتعرضن على الله في يوم يطول فيه حر العذاب ويبرز فيه الناس الهوي الكنان، لكي تنظر هل يرضي الله ما قلته أو لا يرضي. ينبغي الإنسان أن يتق الله في أحياء المسلم، هذا مسلم وله حق عليه، ينبغي أن ترحمه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ولذلك تجد لا إن ترحم العمال تشتك إلا وجدت أمور الدنيا تمر عليك في شر. إذا مرض وجدت الله يلطف بك في المرض. إذا مرض أولادك أو زوجتك وجدت الله يلطف بك في مرض. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل. إذا كنت ترحم العباد رحمك الله جل وعلا، واعلم أن رحمة الله أعظم من رحمة كل المخلوق. هذه من الأمور التي ينبغي أن نتنبه حقوق الإنسان. كذلك أيضا من حقوق: ألا تأكل كدهم مع عرق جبينه. تأخذ 5 أو 6 من العمال وتدخلهم يشتغلون، وفي نهاية كل شهر تأخذ من عرق جبينه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا أكل أموال الناس بالباطل، حرام على المسلم أن يستخدم عاملا تحت كفالته لكي يعمل ويعطيه كل شهر 100 أمير مفوقة درجتها وعظيم ذنبها ورجوها. إذا أتيت به لكي يعمل إما أن يعمل عنده أو تتنازل عنه لغيرك يعمل. أما أن تتركه فكن المصائب جرت بسببها ظلمته تأتي يدخل عمل عندي ثم ترسل على الناس قضية يوم من الأيام ما يجد عمل فينا ما يسرق لأنه ما جاء إلى هنا إلا وقد تحمل أمانة عظيمة وقد وقع في الشرك بسبب ما لم يسرق هذا الظلم. ينبغي الإنسان أن يتقي الله تعالى. واعلموا يا إخواني أن الأمر لا يقتصر على الله وقد تكون في وظيفة وعمل فإنها أمانة في عمل. الوظيفة أمانة تؤديها على أكمل الوجوه وأتم الوجوه. من حقوق هذه الوظيفة أن تحضر في أول لحظة في المحضر فما تقصر في ساعات العمل. النقطة الثانية بمجرد أن تجلس على كرسيك تجلس والجنة والنار بين عينيك فإنها إما طريق إلى رحمة الله أو طريق إلى غضب الله. احفظ فيها لسانك فلا تؤذي فيها عبد المسلم يحفظ من حقوق. احفظ فيها سمعك احفظ فيها بصرك احفظ فيها قلبك حتى يعني تجل الناس فلا تحتقر أحد لنومه ولا لحسده ولا لنسبه ولا لغناه وفقره أبدا. الناس عندك في هذا العمل على أتم الوجوه تؤديه لهم على أتم الوجوه وأكمل. أوقات العمل أمانة ما تجلس تحدث هذا وتضحك مع هذا وتمزح مع هذا لأن العمل له عيبة والوظيفة لها عيبة. ينبغي للإنسان أن يتم وأن يؤدي لها حقها على أتم الوجوه لأن يعني ليس المطلوب أن يؤدي الإنسان العمل فقط ولكن أن يجيل حتى العمل الذي يعمل به. لما يدخل الإنسان إلى المسلم الموفق وقد أدى للعمل حقه في ساعاته في واجباته كان ذلك من أداء الأمانة التي في الله. كذلك أيضا إضاعة ساعات العمل بالكلام في فضول الدنيا. البعض يفتح جريدته أو يخاطب صاحبه وقد يأتي الغريب من مسافة بعيدة لمعاملة يرميها بين يديه يقول تعال غدا والله لتسألم بين يدي الله عز وجل. حتى تساهل في هذه الأمانة يجلس على وظيفته يبث أسرار الناس لا يجوز تحفظ أسرارهم. بعض الموظفين إذا خرج إلى بيت فلان جاني فعل كذا وقال كذا هذا من ضياع الأمانة. تكتم أسرار الناس وتحفظها في قلبك حتى لا تسأل بها ترهم بها بين يدي ربك. تحفظ هذا الحق على أتم الوجوه وأكمل الوجوه ويكون سر العمل في قلبك حتى تلقى الله جل وعلا. ولذلك قالوا في الحكمة قلوب الأحرار قبور الأسرار. قلوب الأحرار قبور الأسرار كأن السر إذا دخل فيها مثل القبر ما يخرج عليه. واعلم أن عورات المسلمين أمانة في عمق ما تقول فلان جاءني فلان عنده فعل أبدا هذه كلها من الأمانات وينبغي التراصي بذلك. وإذا جلست في مجلس وجدت إنسان يبيح بأسرار عمله قل له اتق الله هذا أمانة في عنقك ومسؤولية بين يدي الله جل وعلا وأنت تتحملها وتسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. كل هذه من الأمانات والمسؤوليات التي ينبغي على الإنسان أن يحفظها. كذلك أيضا من حقوق العمل أن الإنسان لا يطيل لسانه على مشيه. فإذا جاءك صاحب العمل يريد منك أداء هذه الأمانة تؤديها بكل إشفاق ووجل حتى تساهل في هذه الأمانة. يجلس على وظيفته يبث أسرار الناس لا يجوز تحفظ أسرارهم. بعض الموظفين إذا خرج إلى بيت فلان جاني فعل كذا وقال كذا هذا من ضياع الأمانة. تكتم أسرار الناس وتحفظها في قلبك حتى لا تسأل بها ترهم بها بين يدي ربك. تحفظ هذا الحق على أتم الوجوه وأكمل الوجوه ويكون سر العمل في قلبك حتى تلقى الله جل وعلا. ولذلك قالوا في الحكمة قلوب الأحرار قبور الأسرار. قلوب الأحرار قبور الأسرار كأن السر إذا دخل فيها مثل القبر ما يخرج عليه. واعلم أن عورات المسلمين أمانة في عنقك ما تقول فلان جاءني فلان عنده فاعل أبدا هذه كلها من الأمانات وينبغي التراصي بذلك. وإذا جلست في مجلس وجدت إنسان يريح بأسرار عمله قل له اتق الله هذا أمانة في عنقك ومسؤولية بين يدي الله جل وعلا وأنت تتحملها وتسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. وكل هذه من الأمانات والمسؤوليات التي ينبغي على الإنسان أن يشترها. كذلك أيضا من حقوق العمل أن الإنسان لا يطيل لسانه على مسلم. فإذا جاءك صاحب العمل يريد منك أداء هذه الأمانة تؤديها بكل إشفاق ووجل، لا تطيل لسانك عليه وكأنك تنفق عليه من جيبك. الحق من حقوق المسلمين، إياك أن تضيعه وتتخذ أدائه وسيلة لمهانة عباد الله. فلذلك ينبغي علينا التوافي بهذه الحقوق. وكثير من الناس لما ضيع هذه الأمانات نكت الله عليه ونغرس حياته. من الذي دعا كثير منا يجلس مهموما مغموما في أكثر يوم، وقد يكون صاحب طاعة واجتهاد. لماذا؟ لما ضيعنا هذه الحقوق. إما مضيع لحق الله في الصلاة، في الوضوء، في الطهارة، في غير ذلك من حقوق الله، وإما مضيع لحق زوجة، لحق أبناء بنات يمكن ما ينفق عليه، والنفقة أمانة. وقد يكون الرجل يعطي المرأة 100 و200 لا تكفيها، فهي تستحي أن تطالب بالحق. إذا جئت تعطيها أمانة، هذه الأمانة تعطيها على أكبر الوجوه. وكن مظلوما ولا تكن ظالما، فإنك إن كنت مظلوما كان الله معك، ومن كان الله معك فلا يخشى عليك، وإن كنت ظالما كان الله عليك، فأخذ منك الحق في الدنيا قبل الآخر. إخواني في الله، إن هذه الأمانات والمسؤوليات والواجبات عظيمة، ومن أداها فقد صان دينه وصان عرضه، ومن ضيعها فقد ضيع دينه وعرضه. ولذلك يباح للمظلوم أن يقول فلان ظلمني، كما قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني يبيح لومه وعرضه. المقصود أن هذه الأمانات والمسؤوليات أداؤها نعمة وتضييعها نقمص. وقد يضيق الله على الإنسان جناه بسبب تضييعه لأمانة من هذه الأمانات. وكل يوم تصبح فيه تجعل الأمانة نصف عينيك. ولذلك لما نظرنا إلى هذه الأمانات خفنا على أنفسنا وعرفنا حقيقة قول الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، قيل إنها تكاليف شرعية، مو أبين فقط، ما قلنا يا رب لا نحملها، لا، وأشفقنا منها، خفنا من هذه الأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم أخبر الله عز وجل عن عواقب هذه الأمانة، فقسم الله عز وجل الناس إلى 3 أقسام: مؤمن ومنافق ومشرك، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. يعذب الله المنافقين والمنافقات لأنهم خانوا أمانة التوحيد، والمنافق إذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، إذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. وكذلك المشرك خان أعظم أمانة وهي أمانة التوحيد، فالله خلقه وعبد غيره، والله رزقه وشكر سواه، نسأل الله السلامة. ثم قال: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. كيف يتوب الله على المؤمنين؟ بأداء الأمانات، لأن الله ذكر التوبة بعد الأمانة. كيف يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات؟ تصبح مع أهلك وولدك، تعطي زوجتك حقها في كاملا على أثناء، تعطي ولدك من ابن وبنت حقها في الحنان والرعاية، فينظر الله إليك وقد وفيت حقه على أثناء الوجوه فيرحمك، فيغفر لك ذنبا ويستر لك عيبا، وقد يرفع لك درجة ويحط عنك خطيئة. بسبب ماذا؟ ما نظر إليك من حسن الأداء لهذه الأمانة. ولذلك الغالب في الشخص الذي تجده مخلص في أداء الأعمال تجد دائما في شرح صدر. هذا مصداق قوله تعالى: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين أدوا الأمانات على أكمل الوجوه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم منه، وأن يحشرنا وإياكم في زمرته، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك أداء الأمانة، وأن تعيذنا من الخيانة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما ذاك فيقول أخوكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد يشهد الله وملائكته ومن حضر معنا على حبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني من أجله وأشهد الله على حبكم جميعا فيه. وأسأل الله أن يجعلنا بهذا الحب في دار كرامته. يقول أخوكم أرجو أن تدعو لي بشيخ الأمانة. أسأل الله أن يرزقنا جميعا شيخ الأمانة. وسؤالي هل من الأمانة أن يكون لدي عمال غير المسلمين؟ لا يجوز استخدام العامل غير المسلم، ولذلك يحصل بالمسلم الكفاية، ولا يجوز للإنسان أن يستخدم عاملا غير المسلم، هذا أمر متفق عليه. وأما بالنسبة للأعمال التي يضطر فيها لغير المسلمين فيجوز استخدامهم، ولكن بقدر الضرورة، للقاعدة المعروفة والمجمع عليها أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. والله تعالى. يقول أخوكم شاب مبتلى ببعض المعاصي، صلى الله السلامة والعافية، وكلما وقع في معصية ندم وعزم على أن لا يرجع، وربما عاهد الله على الاستقامة، ثم إذا به يضعف مرة أخرى فهو في حالة اضطراب، فما توجيهكم له جزاكم الله خيرا؟ الابتلاء بالمعصية الذي ذكر في السؤال، يقول الابتلاء بالمعصية من الله جل وعلا، وهذا الابتلاء يعرف الإنسان به قدره، وهو أنه لا هداية إلا من الله جل وعلا. يعرف الإنسان أن هذه الاستقامة لا تكون بحول وقوة ولكن من الله جل وعلا. وكم من عبد أمسى على أكمل ما يكون المهتدي وأمسى وأصبح والعياذ بالله وهو في فتنة من دينه. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان والعياذ بالله: فتن كقطع الليل المظلم يصبح العبد فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا ابتلاء من الله عز وجل. لكن أبشر هذا السائل ببشارة، وهي قوله: كلما وقع في معصية ندم وعزم على أن لا يرجع. هذه بشارة خير. الإنسان إذا فعل المعصية وابتلي بالمعصية فإنه على مراتب، منهم من يرزق الندم أثناء المعصية فيقلع عنها، ومنهم من يرزق الندم بعد المعصية مباشرة، ومنهم من يرزق الندم بعدها ربما بأيام وربما بسنين وعام، وكل على قدر ما يرحمه الله جل وعلا. فإذا رزق الإنسان الندم مباشرة فهذا خير عظيم، إذا رزق الندم بعد الفعل مباشرة فهذا خير عظيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا رزقك الله الندم فأنت على خير، فاسأل الله عز وجل أن يقوي هذا الندم، فلعل هذا الندم أن يقوى حتى يمنعك قبل فعل المعصية. فالإنسان إذا قوي إيمانه رزق الندم قبل المعصية ورزق الخوف قبلها، هذا من كمال الإيمان. أوصي هذا الأخ بأمور: أولها كثرة الاستغفار والإنابة إلى الله جل وعلا، فإن الله يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا بما اهتدى. الوصية الثانية: ألا يقنط من رحمة الله، مهما فعل من المعاصي فإنه لا يأس من رحمة الله، فإذا ابتلي مباشرة يرجع وينيب إلى الله. الوصية الثالثة: انظر رحمك الله إلى الأسباب التي تدعوك للعود إلى هذا الذنب، ثم اترك هذه الأسباب، فإن كانت قليلة سوء فاترك، وإن كانت خلوة إذا خلوت تفعل هذه المعصية فلا تخل بنفسك، ونحو ذلك. تنظر إلى الأسباب التي تعينك على الوقوع في هذه المعصية، وإن كانت نظر أو سماع ونحو ذلك، تحرص على صرف نظرك وأن تتقي الله عز وجل في سمعك وبصرك. ونسأل الله العظيم مقلب القلوب والأبصار أن يقلب قلوبنا، أن يصرف قلوبنا وقلوبكم بطاعته ومرضاته. الله تعالى. يقول أخوكم: أنا رجل نويت السفر إلى مدينة جدة، ولكن نويت العمرة هنا، ولكن نويت العمرة أنا وعائلتي، ولكن حصل ظرف طارئ منعني من العمرة، وهو أكرمكم الله إقبال الدورة. هذه سائلة إقبال الدورة الشهرية لدى إقبال الدورة الشهرية لدى زوجتي، فماذا أفعل؟ هل أذهب جدة ثم بعد أن تنتهي الدورة أحرم من جدة، أم لا بد أن أعود إلى الميقات في وادي محرم أفيدني جزاكم الله خيرا، مع العلم أنني لست من المقيمين في جدة. أنا العموم أخوكم يسأل عن الخروج من هنا بنية العمرة وعنده زوجة أصابتها العادة الشهرية، فهل يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى جدة أم لا بد أن ينوي من الميقات وادي محرم؟ والجواب يجب عليها أن يحرم من ميقات وادي محرم، ولا يجوز أن يؤخر من الإحرام إلى جدة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر بن عباس في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هن لهن يعني يلزم عليهم الإحرام منها، فأنت نويت هنا فيلزم عليك الإحرام من ميقات بلدك الذي نويت فيه. أما الدورة الشهرية فيجوز للمرأة إذا أصابتها الدورة الشهرية أن تحرم وعليها الدورة، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أسماء بنت عميس نفست لمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء وهي قريبة من ميقات بالحليفة، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. فدل هذا على مسألتين: المسألة الأولى أن الحائض والنفساء ينعقد إحرام كل منهما بالحج والعمرة لقوله ثم لتهل، والمسألة الثانية أن السنة في المرأة إذا أصاب الحيض أو النفاس أن تغتسل عند الإحرام، فلذلك دل هذا على مشروعية الإحرام أنه تحرم الحائض والنفساء كما تحرم المرأة الطاهرة الخالية من دورتها. على العموم لا يجوز لك تأخير نية الإحرام إلى جدة، فإن فعلت ذلك لزمك الدم، والله تعالى. يقول أخوكم: إن شباب ملتزمين بطاعة الله ولكننا نشكو من قسوة القلب وعدم الخشوع في الصلاة وعدم تدبر آيات الله، كما نشكو من ضياع الأوقات إلا في نزهة أو جلسة مع الإخوان تذهب في قيل وقال وربما تشهد إلى غيبة، فنأمل توجيهنا بما تراه يرقق قلوبنا وتوجيهنا كيف نقضي أوقاتنا الضائعة. قسوة القلب علاجها ذكر الموت والبلاء، قرب المصير إلى الله جل وعلا. هذا الموت الذي فرق الله به الجماعات وبدد الله عز وجل به الشمس وانتهت عنده الغايات وانقطعت عنده الأمنيات، ما ذكره عبد إلا نقص الله به الحياة لكي تكون له الحياة الباقية. كثرة ذكر الموت، أن تذكر أن أما بقاءك في هذا الحياة الدنيا في هذه الحياة الدنيا قليل. إنا من الدنيا على طريق، إنا إلى الغساق أو إلى الرشيق، نحن من الدنيا على وفاز، طوبى لمن أسرع بالجهاد. الدنيا إذا تذكر الإنسان حقارتها قرب الخروج منها هانت عليه ورق قلبه، من أعظم الأسباب التي ترقق القلوب بإذن الله عز وجل أن تعلم قرب الموت. فإذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وإذا أصحت فلا تنتظر المساء، وكن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. ومن الأمور التي تقسى القلب طول الأمل في الدنيا وطول الحرص وكثرة الحرص على شهواتها وملذاتها. فأوصيك أخي بالله أن يقصر أملك في الدنيا وأن يعظم رجاؤك للآخر. ومن الأسباب التي تلين القلب أن تعلم أنه ستمر عليك مثل هذه اللحظة وأنت ضجيج القدر والبلاء، لا مال لا بنون لا عشيرة ولا أقربون، لا يغني لك أحد من الخير عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا من الأمور التي ترقق القلوب، كثرة زيارة المقابر، الكلام على أهلها والوقوف عليها والتدبر والنظر في حال أهلها كيف تقاربت دورهم وتفاوتت درجاتهم ومنازلهم عند الله جل وعلا، وكم من قبل في دركات الجحيم وكم من قبل في أعالي الدرر من الجحيم. كثرة ذكر الآخرة من أعظم الأسباب التي ترقق القلوب. ومن الأسباب التي ترقق القلوب أن تحسن إلى الناس، إلى الأيتام والأرامل، أدني اليتيم إليك وامسح برأسه وكفكف عذرته إذا بكى، فإن ذلك يلين القلب لله جل وعلا. الإحسان إلى الأرامل والضعفاء والمحتاجين، فإن رقة القلوب رحمة لا تكون إلا للرحماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الإحسان إلى الناس وبسط الخير إليه وطلاقة الوجه وحسن الإحسان إليه، كل ذلك ما يعين على رقة القلوب وإنابتها إلى الله جل وعلا. فلنبتعد أخي في الله عما ذكرته من كثرة الكلام بالقيل والقال وفضول الدنيا، فإن الشيطان إذا يأس من المعصية جاءك من المدحات. ولذلك كانوا يستدلون على ضعف عقل الإنسان بكثرة لغته وبكثرة كلامه. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة الأمر. القيل والقال كثرة لا خير فيه. ولذلك إذا جلست في مجلس فلان باع، فلان اشترى، فلان فعل، فلان قال، فلان كذا، تخرج وعلى قلبك نظرة ظلمة. وقد تكون قد قدمت من المسجد من شارح الصدر فتقوم من هذا المجلس مظلم القلب، لأنه ما من قوم جلسوا في المجلس لم يذكروا الله جل وعلا إلا وقاموا وعليهم كثرة والغمامة والظلمة. فلا ينبغي الإنسان أن يكثر اللغط وحديث الدنيا. والشيطان خبيث، يبدأ أول شيء بالمباحات. قل يا أخي اجلس مع الناس، لا تتعدى، خليك اجتماعي، خليك إنسان يعني لك مكانة في المجتمع. وقد يأتيك يقول لك لا اجلس معهم حتى تكسبهم للدعوة. ثم اليوم الثاني يتكلمون في أمور الدنيا، يقول لك لا تنكر عليهم، أنا أتركهم في دنياهم، لا تضيق على الناس. ثم اليوم الثاني فلان فيه، فلان يخطي، بدأت غيره، تريد تنكر، يقول لك لا يا أخي قليل، شوي شوي، لا تستعجل. ثم بعد ذلك والعياذ بالله يقعون في أعراض المسلمين، فيبدأ الإيمان يتحدر عندك إلى درجات صحيحة والعياذ بالله. هذا كله من التساهل في أمور الدنيا. فلا ينبغي الإنسان أن يفتح على نفسه باب الغفلة. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم الإنابة إليه وحسن العمل الذي يرضيه عنا. السؤال الأخير يقول: كيف نجد لذة العبادة؟ الله أكبر، لذة المناجاة لله جل وعلا. أشرف مقام وأعظم مقام يوم تقف في الصلاة تتمنى أنك ما تنفق اليوم، وأشرف مقام وأعظم مقام يوم تدخل في العبادة تتمنى أن روحك تقبل فيها. لذة العبادة، لذة المناجاة، هذه اللذة التي ذاق حلاوتها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فقال في الحديث الصحيح عنه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: يا بلال أرشنا في الصلاة. كان في ضيق حتى ينادي منادي الله في الصلاة، حتى يقف في أشرف موقف وأجل موقف وأعظم موقف هو الموقف بين يديك. وكان السلف الصالح رضي الله عليهم من الصحابة والتابعين يشعرون بهذه اللذة العظيمة. مسلم بن يسار إمام من أئمة السلف، هذا الإمام كان كثير الصلاة، وكان إذا دخل في الصلاة لا يلتفت إلى شيء. دخل يوم من الأيام في مسجد البصرة فصلى في الضحى، الناس في التجارات والبيع والشراء والصفق في تجارة الدنيا وهو في تجارة الآخرة رحمة الله عليه. فشاء الله أنه أثناء الصلاة سقط نصف المسجد، وكان هو في النصف الثاني. فلما انتهت الصلاة خرج الناس يقولون: مات مسلم، مات مسلم، فجعين عليه، لأنهم يعرفون أنه داخل المسجد يصلي. فخرجوا فجعين عليه. فلما دخل المسجد وجدوه يصلي، فلما سلم من الصلاة قال: والله ما شعرت أنه سقط إلا بعد أن سلمت. جدار مسجد يسقط. وكذلك الإمام عروة بن الزبير ابتلاه الله عز وجل، خرج إلى الشام لكي يسلم على الخليفة رحمة الله عليه، هذا الإمام الذي كان ديوانا من دواوين العلم والصلاح والورع والعبادة، تربى على يدي خالة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فنعم المربي ونعم من تربى. هذا الإمام الجليل العالم الفاضل خرج إلى للسلام على الخليفة، فتوفي ابنه، فخرج يقبر ابنه، فدخلت الأكلة نوع من الدودة جرى الله إياكم في قدمه، وسرت إلى القدم، فقرر الأطباء أنه إذا لم تقطع القدم أنها ستسقي حتى تهلك، فقرروا أيضا قطع الساق، قالوا نقطع الساق لأنها الآن في أسفل القدم. فلما أرادوا قطعها في بعض الروايات قالوا له: نسقيك الخمر. قال: أعوذ بالله، وهل يشربها مسلم؟ هل يشربها الإنسان مسلم؟ قالوا: نسقيك حتى ما تشعر بالألم، لا تشعر بشيء. قال: أعوذ بالله، أو يشربها مسلم؟ يعني أن يشربها إنسان أسلم قلبه وجوارحه لله جل وعلا؟ لا والله ما أشرب. وفي رواية عن الزهري رحمة الله عليه يعني يقول: فجلس يذكر الله جل وعلا وجاء الطبيب بالمنشار ونشر قدمه يقول الزهري والله ما تضور وجهه وهو يذكر الله وجهه ما تغير ولا تألم ولا فهو في ذكر الله. لذة العبادة تحتاج أول شيء منك إلى أمور، أولها أن تخرج لله من يوم ما تخرج من البيت من الصلاة تخرج وليس في قلبك إلا الله جل وعلا، تخرج بقلب خالص لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكروا عن بعض أئمة العلم أنه صلى بالناس أكثر من 20 سنة ما سهى في صلاة واحدة. قالوا له ما كيف تكثر من 20 سنة تصلي بالناس وتكثر في صلاة واحدة؟ قال والله الذي لا إله إلا هو ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله، ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله، ما سهى أبدا 20 سنة. لماذا؟ من كمال الإخلاص. النقطة الثانية إذا دخلت في العباد فعلا من تعبد، من تعبد تعرف الله بأسماء وصفات، ودائما تعرف على عظمة الله، وليكن نظره في هذا الكون نظر اعتبار وبصيرة حتى يورثك إعظام الله. وكلما أخذت تنظر في ملكوت الله كلما هبت الله، وكل شيء إذا اقتربت منه أو تقربت إليه أمست به وارتحت إليه وقد تسقط هيبته إلا الله جل وعلا. فكلما اقتربت منه هبته اشتد خوفك منه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فبالعلم تخشى الله. فإذا خشت الله وجئت بين يديه تقول الله أكبر، قلتها بقلب، تقف في الصلاة تقول الله أكبر، شو معنى الله أكبر؟ يعني أكبر من كل شيء. إذا أصبح تنظر في هذا الكون كله ويورثك هذا النظر هذا كله من التساهل في أمور الدنيا، فلا ينبغي الإنسان أن يفتح على نفسه باب الغفلة. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم الإنابة إليه وحسن العمل الذي يرضيه عنا. السؤال الأخير يقول كيف نجد لذة العبادة؟ الله أكبر، لذة المناجاة لله جل وعلا، أشرف مقام وأعظم مقام يوم تقف في الصلاة وتتمنى أنك ما تنفق منه، وأشرف مقام وأعظم مقام يوم تدخل في العبادة وتتمنى أن روحك تقبل فيها. لذة العبادة، لذة المناجاة، هذه اللذة التي ذاق حلاوتها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث الصحيح عنه وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول يا بلال أرشنا في الصلاة، كان في ضيق حتى ينادي منادي الله في الصلاة، اشتهقت في أشرف موقف وأجل موقف وأعظم موقف والموقف بين يديه. وكان السلف الصالح رضي الله عليهم من الصحابة والتابعين يشعرون بهذه اللذة العظيمة. مسلم بن يسار إمام من أئمة السلف، هذا الإمام كان كثير الصلاة، وكان إذا دخل في الصلاة لا يلتفت إلى شيء. دخل يوم من الأيام في مسجد البصرة فصلى في الضحى، الناس في التجارات والبيع والشراء صفق في تجارة الدنيا وهو في تجارة الآخرة رحمة الله عليه، فشاء الله أنه أثناء الصلاة سقط نصف المسجد وكان هو في النصف الثاني. فلما انتهت الصلاة خرج الناس يقولون مات مسلم، مات مسلم، فجعين عليه لأنهم يعرفون أنه داخل المسجد يصلي، فخرجوا فجعين عليه. فلما دخل المسجد وجدوه يصلي، فلما سلم من الصلاة قال والله ما شعرت أنه سقط إلا بعد أن سلمت. فجاء المسجد يسقط. وكذلك الإمام عروة بن الزبير ابتلاه الله عز وجل، خرج إلى الشام لكي يصلي مع الخليفة رحمة الله عليه، هذا الإمام الذي كان ديوانا من دواوين العلم والصلاح والورع والعبادة، تربى على يدي خالة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فنعم المربية ونعم من تربى. هذا الإمام الجليل والعالم الفاضل خرج إلى للسلام على الخليفة فتوفي ابنه، فخرج يقبر ابنه، فدخلت الأكلة نوع من الدود جزاه الله إياكم في قدمه وسرت إلى القدم، فقرر الأطباء أنه إذا لم تقطع القدم أنها ستسقط حتى تهلكه، فقرروا أيضا قطع ساق، قالوا نقطع الساق لأنها الآن في أسفل فقدت. فلما أرادوا قطعها في بعض الروايات قالوا له نسقيك الخمر، قال أعوذ بالله، وهل يشربها المسلم؟ هل يشربها الإنسان المسلم؟ قالوا نسقيك حتى ما تشعر بالألم، لا تشعر بشيء، قال أعوذ بالله، أو يشربها المسلم؟ يعني هل يشربها الإنسان أسلم قلبه وجوارحه لله في الله؟ لا والله ما أشرب. وفي رواية عن الزهري رحمة الله عليه يقول فجلس يذكر الله بالله، وجاء الطبيب بالمنشار ونشر قدمه، يقول الزهري والله ما تضور وجهه وهو يذكر الله، وجهه ما تغير ولا تألم وهو يذكر الله. لذة العبادة تحتاج أول شيء منك إلى أمور، أولها أن تخلص لله. من يوم ما تخرج من البيت من الصلاة تخرج وليس في قلبك إلا الله جل وعلا، تخرج بقلب خالص لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكروا عن بعض أئمة العلم أنه صلى بالناس أكثر من 20 سنة ما سهى في صلاة واحدة. قالوا لهم أكثر من 20 سنة تصلي الناس في صلاة واحدة؟ قال والله الذي لا إله إلا هو ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله، ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله، ما سهى أبدا 20 سنة. لماذا؟ من كمال الإخلاص. النقطة الثانية لما دخلت في العبادة، تعلم من تعبد، من تعبد، تعرف الله بأسماء وصفات، ودائما تعرف على عظمة الله. وليكن نظرك في هذا الكون نظر اعتبار وبصيرة حتى يورثك إعظام الله. وكلما أخذت تنظر في ملكوت الله كلما هبت الله، وكل شيء إذا اقتربت منه أو تقربت إليه أمست به وارتحت إليه وقد تسقط هيبته، إن الله جل وعلا. فكلما اقتربت منه هبته اشتد خوفك منه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبالعلم تخشى الله، فإذا خفت الله وجئت بين يديه تقول الله أكبر، قلتها بقلب، تقف في الصلاة تقول الله أكبر، شعر الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء. إذا أصح تنظر في هذا الكون كله ويورثت هذا النظر هيبة الله، ذقت لدة مناجاة الله جل وعلا. تنظر إلى السماء، انظر إلى كيف بناءها عظمتها وما فيها، وكلها تحت قهر الله وأمر الله جل وعلا. ثم انظر إلى الأرض وما فيها من دلائل وحدانية الله وعظمة الله، ما فيها مثقال خردل إلا وهو مسلم لله تحت طوعه. الله أكبر، الله أكبر. انظر إلى السماء إذا رعدت رعودها وضرقت طروقها، وسبحان الله، ومجرد ما تسمع صيحة الرعد تجد القلوب ولو كانت قلوب جبابرة غافلة، مجرد ما تزنجر السماء برعودها تشص القلوب ترجف من هيبة الله جل وعلا. وهذا كله بين الكاف والماء. المنظر إلى حالة سخطه وغضبه جل جلاله، ومن يسخط ويغضب سبحانه فيأخذ أخذ عزيز مقتدر فتهابه وتخافه. انظر إلى البراكين، سمم البراكين لما تشتعل على وجه الأرض نار، من يصرفها ويدبرها غيره سبحانه جل جلاله؟ أمواج البحار إذا هاج البحر فأخذت أمواج ترسل وتقذف في الجبال، من الذي يسير تحت قهره سبحانه؟ وكم في ملكوته من عجائب وغرائب تدل على أنه وحده لا إله إلا هو العظيم في سلطانه، العظيم في خلقه، العظيم في تدبيره. ثم انظر إلى قدرته بين الكاف والنون، في لحظة واحدة قد ينقل الإنسان من حضيض الفقر والذل إلى عز الكرامة والغنى، وفي لحظة واحدة ينقص الإنسان من عز الغنى والجاه والهذا يضعه في الحضيض. سبحانه لا إله إلا قدرة وعزة، وله فهو وحده ليس لغيره، وله أسلم يعني انقاد وذل، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون سبحانه لا إله إلا. فلما تأتي للصلاة تقول الله أكبر، تذكر هذه العظمة، تذكر هذا الجلال وهذا الملكوت، تقول الله أكبر فيك وقلبك. إذا قلت الحمد لله رب العالمين تقولها وأنت تحس بعظيم منتي وجليل رحمتي. المهم أن تتدبر في هذا الكون فإنه يعينك على إجمال الله حق إجمال. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا اجعلنا من ذلك الصالحين. اللهم اغفر ذنوبنا, اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واجرنا من خير الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر بالعافية غدونا ورواحنا واختم بالصالحات عجالنا. اللهم اغفر بالعافية غدونا ورواحنا واختم بالصالحات عجالنا. اللهم اجعل أسعد اللحظات وأشرفها لحظة الوقوف بين يديك. اللهم اجعل أسعد اللحظات وأشرفها وأحبها لحظة الوقوف بين يديك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. انتهت مادة هذا الشريط, وبما أنه بقي في الشريط متسع من الوقت يسرنا إكماله بهذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين, صلى الله وسلم عليه ما فاحت الأزهار وما تناغمت الأطيار وما تعاقب الليل والنهار, وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون, عنوان هذه الخطبة المؤذن الأول. من هو المؤذن الأول؟ من هو أول من صدح بصوت الحق على منارة الحق في دنيا الحق؟ إنه ذاكم المولى الضعيف المسكين الذي رفعه هذا الدين فأصبح من ورثة جنة النعيم. بلال بن رباح اسم يحبه المؤمنون وصوت تتعشقه آذان الموحدين, ولا بد للمسلم أن يولد ميلادين اثنين وأن يعيش حياتين وعالمين. الميلاد الأول يوم ولدته أمه, والميلاد الثاني يوم ولد في هذا الدين الجديد. وبلال رضي الله عنه وأرضاه ولد ميلادين وعاش حياتين وصاحب عالمين. ولد مولى واستأثره الجبابرة وسلطوا عليه سياط العنف والكبر والعنجهية, فكان مولى لا حساب له ولا رأي ولا تأثير في الحياة. وأخذ إلى مكة مفصولا ومعزولا عن أهله وأمه وأطفاله, وعاش في مكة. وفجأة فتح الرسول عليه الصلاة والسلام من على الصفا في لا إله إلا الله محمد رسول الله, وذهب صلى الله عليه وسلم إلى سادات مكة يدعوهم إلى لا إله إلا الله, فكفروا بمنزل لا إله إلا الله واعترضوا على رسول الله وكذبوه وافتروا عليه وآذوه وشتموه. فأنزل الله عليه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا, ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. معنى الآية, ما عليك من هؤلاء الكبار إنهم صغار عند الله, لا تعبأ بهم أبدا ولا تعطيهم شيئا من وقتك ما دام هذا صنيعهم, ولا تظن أن الإسلام سوف ينتقل على أكتاف المتكبرين المتجبرين. لكن اذهب إلى أناس يريدون وجه الله, إلى المساكين, إلى الفقراء, إلى المغاربة, إلى الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وذهب صلى الله عليه وسلم يبحث عن أحبابه وعن أتباعه وعن جنده وعن تلاميذه، فوجدهم في أصناف من الناس في عالم الفقر وعالم الزهد وعالم الضعف وعالم المسكنة، ومنهم بلال، ورأى بلال محمدا عليه الصلاة والسلام فأحبه. والسر الذي زرعه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام في القلوب هو الحب، فجر أنهار الحب في قلوب أصحابه حتى كان الواحد منهم في المعركة يقدم صدره أمام صدر الرسول عليه الصلاة والسلام ويقطع أمامه بالسيف إربا إربا ويقول: نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله. حب أجراه في قلوبهم فأحبه بلال، أحب محمدا حبا استولى على سمعه وبصره وقلبه، فأصبح يتحرك بحب الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل وشخص الرسول عليه الصلاة والسلام أمام عينيه، ويشرب وشخص الرسول عليه الصلاة والسلام بسمعه وبصره، ولسان حال بلال يقول: أحبك لا تسأل، أحبك لا تسأل لماذا، لأنني أحبك هذا الحب رأيي ومذهبي، أو كما قال الأول: أحبك لا تفسير عندي لصفوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. فلما أحبه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعرض عليه الدين فأحب الدين لأنه يرفض الرفق لغير الله والعبودية لغير الله، ولأنه ينبض الظلم ويحارب الظلمة. فلما أحبه وشهد أن لا إله إلا الله اجتمع الجبابرة على بلال وضربوه ليعود عن لا إله إلا الله فأبى، سجنوه فأبى، عذبوه فأبى، ربطوه بالحبال ودردروه على سطور مكة السوداء في الظهيرة وجها لبطن ليعود، فكان يتلفظ بقوة: أحد أحد، من هو الواحد الأحد الذي أرسل هذا الرسول والذي أنقذ الإنسان والذي دعا قلبه ليؤمن بالواحد الأحد؟ لطموه على وجهه فيرتفع صوته متأثرا سائرا مجروحا: أحد أحد. حب يجري في الدم لله ولرسوله، يسحبونه في الظهيرة جائعا عاريا قد أثرت الثياب في ظهره، تمزق لحمه على الصخور وهو: أحد أحد، أحد أحد. قل: هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنها إرادة تكسر الحديث، وهذه هي المعجزة الكبرى التي أتى بها رسولنا عليه الصلاة والسلام، أن يحول الأعراب والموالد والفقراء والمساكين إلى جيش ضارب رهيب يمسح الدنيا بلا إله إلا الله. يقول إقبال: وأصبح عابد الأصنام قدما حماس البيت والركن اليماني. يقول: إنك يا محمد حولت عباد الأصنام إلى أن يحموا الركن اليماني والحجر الأسود. ولما أسلم بلال أمام هذا التعذيب الهائل مر به أبو بكر وهو يعذب، فقال أبو بكر: أشتريه منك يا أمية، أمية بن خلف المجرم. قال: خذه ولو بعشرة دنانير. قال أبو بكر: والله لو جعلت ثمنه 100,000 دينار لاشتريته بذلك. فدفع القيمة وأخذه، فأنزل الله: وسيجنبها الأبقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. من هو الذي سوف يرضى؟ أبو بكر. وهل أراد أبو بكر يدا من بلال أو كلمة شكر؟ لا، لله. وأتته وأتى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام معذب الجسم منظور اللحم، الصياط قد أثرت في كل بقعة من جسمه، فأخذه عليه الصلاة والسلام واحتضنه كما تحتضن الأم طفلها الحبل، وقبله ودعاله وعينه مؤذنه الأول الذي يؤذن في فجر التاريخ، وهو أول مؤذن حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فكلما هانت الصلاة قام بلال يقول ويهتف على المنارة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فتنتفض أجسام المؤمنين من صوت بلال كما ينفض التيار الكهربائي الأجسام. المؤذن كلما اهتم الرسول عليه الصلاة والسلام وأصابه كرب قال: أرحنا بها يا بلال، فيؤذن. كان يتقدم أمام الرسول عليه الصلاة والسلام بماء الوضوء والعنزة، كان يأخذ حذاءه في جذه ويرى أنها أشرف خدمة يقدمها في تاريخه. يجلس عليه الصلاة والسلام فيدعو: أين بلال؟ كان يحبه، وهو الحب الذي سرى في جسم بلال، وعوضه عن كل شيء، عن أسرته في الحبشة، عن أطفاله هناك، عن جاهه، عن نسبه، عن ماله، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه. كفى. واستمر بلال، وفي ذات صباح جلس عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر عن رؤيا رآها في المنام. ماذا رأيت؟ قال: رأيت البارحة كأني دخلت الجنة. الله أكبر، رؤيا حق. ما زاغ البصر وما طغى، رؤيا الأنبياء حق. رأيت البارحة كأني دخلت الجنة، فسمعت تبين عليك في الجنة يا بلال، فماذا كنت تصنع؟ إذن هو من أهل الجنة، وشهد أهل السنة أن بلالا من أهل الجنة، وجعل من له الله الذكر الحسن في الدنيا، فمسلم اليابان، ومسلم الصين، ومسلم الجزيرة، ومسلم مصر، ومسلم اليمن والمغرب، ومسلم العالم يعرفون من هو بلال. قال: سمعت دفين عليك في الجنة البارحة يا بلال، فماذا كنت تصنع؟ قال: يا رسول الله، والله ما أنا بكثير صيام ولا صدقة ولا صلاة، ولكن ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بعد الوضوء ركعتين. متفق عليه. كلما توضأ صلى ركعتين. كان خفيف الجسم، منشوب الكرمة، أسود اللون، لكنه أبيض المبادئ. وكله عليه الصلاة والسلام أن يحرس الجيش في المعركة في غزوة من الغزوات. قال: من يوقظنا للصلاة؟ قال بلال: أنا يا رسول الله. فنام الجيش، وقام بلال يصلي طيلة الليل. فلما أقبل الفجر واقترب السحر حدث بلال نفسه: ألا يضطجع قليلا ليرتاح؟ فاضطجع فنام. وأتت صلاة الفجر والرسول عليه الصلاة والسلام نائما والجيش نائم، وطلعت الشمس والأمة نائمة. وبعد طلوعها وارتفاعها كان أول من استيقظ عمر بن الخطاب، فرأى هذه المأساة التي يراها لأول مرة، أن الرسول المعصوم نائم لم يصلي الصلاة والجيش معه، وهي حكمة من الله أن ينوم رسوله ليكون قدوة للناس إذا ناموا، وأن تصيبه شدة من النوم ليكون عذرا لمن غلبه النوم. يستيقظ عمر ويقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام ويستحيي أن يقول للمعلم الأول: قم للصلاة، فإن التلميذ لا يقول لشيخه هذا، والطالب لا يقول لمعلمه هذا. والرواية في البخاري قال: فأخذ عمر يقول بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، ويعيد التكبير حتى استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام، ودعا حبيبه، ودعا مؤذنه، وأجلسه أمامه. أما أيقظتنا؟ قال: يا رسول الله، أخذ بعين الذي أخذ بعينك. فتبسم عليه الصلاة والسلام. يقول: العذر واحد، أنت نمت أنا منه، والذي غلبك غلبني والذي انتابك انتابني. فتبسم صلى الله عليه وسلم وأقره وأدى الصلاة وأذن بلال بعد طلوع الشمس وصحت صلاتهم وقبلت. ويجلس الصحابة في مجلس فيقول أبو ذر لبلال يا ابن السوداء هل في دستور الإسلام حمراء وسوداء وبيضاء؟ هل هناك أسود أو أحمر أو أبيض؟ من هو الكريم عندنا في هذه الملة المشرفة؟ إنه المتقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إننا لا نعترف بالألوان ولا بالأجناس ولا باللغات ولا بالبلدان، نعترف برجل يحمل لا إله إلا الله هويته إياك نعبد وإياك نستعين. وغضب بلال وقال والله لأرفعنك إلى خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع أمره فكاد عليه الصلاة والسلام يتميز من الخير. غضب غضبا شديدا لأنه يؤسس من 20 سنة مكة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيأتي هذا بكلمة يهز هذا البناء وهذا الصرح الشامخ، لا يجوز هذا، ويستدعي أبا ذر. قال أبو ذر دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام والله ما أدري هل رد علي السلام أم لا من الغضب، وقال أعيرته بأمنه إنك امرؤ فيك جاهلية. لماذا؟ لماذا يعير الناس بأجناسهم وألوانهم وأسرهم وقبائلهم؟ إن هذه خطيئة في الإسلام فأكبر منها، إنها هدم للكتاب والسنة. ولكن بلال يزداد مع الأيام رفعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه، يصلي صلاة العيد ويخطب الناس عليه الصلاة والسلام، ثم يتكى على بلال ويذهب ويخطب النساء ويتكلم في النساء وهو متكئ على بلال، يحبه دائما. كان ينام أحيانا في حضنه ويرى بلال أن السعادة الأبدية قد حصلت له، لأن رسول البشرية ومعلم الإنسانية وضع رأسه في حجره. أي كرم وأي تسليم وأي عطاء وأي تبديل. ويفتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة في اليوم المشهود الذي ألغيت فيه الأصنام تماما، فلا صنم ولا معبود بحق إلا الله. يدخل عليه الصلاة والسلام على ناقته ومعه 10,000 من المؤمنين، أصبحت العقيدة جزءا من أجسامهم أو أعظم من جماجمهم التي على أكتافهم. يدخل فيرى الأصنام فيشير لها بعصا فتتساقط وتتناثر، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وتحين صلاة الظهر ويجلس الناس أجمعون في فرح الكعبة المشرفة في الحرم، مؤمنهم ومشركهم.